هنا القاهرة. الفنانة القديرة إنعام سلوسة في الأول شرط آخر فلوس في الكرب. بطولة سلوى عثمان، سوسن ربيع، بالاشتراك مع يوسف رجائي، نادر نور الدين. الأول شرط آخر فلوس في الكرب. تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. يا ست الممرضة، يا ست الممرضة بلطية، يا ست بلطية بلطية بلطية. وحضرتك بقى طلبك ايه؟ مشوي سنجاري ولا مقلي؟ اسم الله على مقامك. سمكة يا ست هادي، سمكة مش بلطية. حقك علي سمكة، معلش هي جت على بالي كده. المهم، واحنا مش هنخش للدكتورة أمال؟ بالدور يا ست هادية، مش شايفة ان في ناس جم قبلك؟ يعني ما انا اللي بعتهم كلهم للست أمال، حتى اسأليهم. يا صبر أيوب، حاضر حاضر يا ست هادية، هاخد عينة الدم دي واقول للدكتورة أمال انك برا وعاوزاها. هو يا حاجة هادية، الست الدكتورة دي يعني هتكشف عليا؟ لا يا اختي، هتقعد تسامر وياك. يا اختي ارحميني ارحميني شوية، الله يكون في عونك يا فرغلي، والنبي جوزك ده ليه الجنة. بقى كده يا حاجة هادية، نحن حتى ستات زي بعض، وواجبك تنصريني عليه. احنا ستات انما مش زي بعض في دي. انا لا يمكن انصر الا الحق. الدكتورة في الوحدة الصحية وانت حامل، هتعمل معاكي ايه؟ تعمل معايا الواجب وزيادة. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. كويس قوي يا حاج سيد انك جبت مراتك وجيت لحد هنا، علشان اقولك كمان على مواعيد المتابعة المفروضة. ما هاني ما جيتش بمزاجي، ولا كنت اعرف دي الحاجة هادية الله يخليها هي اللي فهمتني ووعدتني. الست هادية دي والله فيها الخير. بص بقى، متابعة الحمل المظبوطة لازم ما تقلش عن 4 زيارات أثناء الحمل. 4 زيارات؟ طبعا، وده على الأقل. لو حبيتي تزودي الزيارات عن كده يا ريت، وديكي بتطمني على نفسك انت واللي في بطنك. وإيه كمان؟ الزيارة الأولى بتبقى في خلال 3 شهور الأولى من الحمل. والزيارة الثانية بتبقى في فترة من 4 شهور ل6 شهور. الزيارة الثالثة قبل نهاية الشهر الثامن من الحمل. وآخر واحدة بقى بتبقى في الشهر 9 نفسه، عشان نتأكد من وضع الجنين. هشوف يا دكتورة. حاضر. بس كده؟ مهم كمان قوي انكم يبقى معاكم كتيب المتابعة بتاعكو، علشان يتملي من الممرضة ويتختم بختم الوحدة، ويتسجل كمان في سجل تكافل ويتختم. اللي أوله شرط آخره فلوس في الكارت. للاستمرار في دعم تكافل وكرامة يجب الالتزام بالشروط الصحية والتعليمية، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. هو اللي احنا هنقوله وهنرجع نعيده من تاني؟ ما هو بس لو تفهميني يا حاجة هادية، الحكاية عطلة فعطلة اهي. 4 مرات، ومن دي بقى اللي تلاقي وقت تفتكر تعمل 4 زيارات لحد ما تولد. اللي عايزة تطمن على صحته وصحة اللي في بطنه هتلاقي وقت، واللي عايزة تقوم بالسلامة من غير بعد الشر ما يجرى لها حاجة هتلاقي وقت، واللي عايزة ضنها يتولد صحته كويسة ولا يغلبهاش هي وابوه بأمراض وجع قلب هتلاقي وقت. طب وشغل البيت؟ هي صحتك يا بنت وصحة ضناك دي مش طلبات البيت. هو انت لو بعد الشر جرالك حاجة مين اللي هيعمل شغل البيت؟ محدش. ومحدش برضك عاقل يبقى في ايده الخدمة الصحية دي ويهملها عشان كسلان. والله الواحد مش عارف يودي جمايلك فين. بس يا ست هادية، الست الزايرة دي ونعمة الزيارة. لا، الست أمال هي دكتورة الوحدة الصحية، إنما الزايرة الصحية هي الست نادية اللي بتجينا لحد البيوت. وإن جيت للحق بقى، أنا ما عملتش جميل ولا حاجة. انت اللي عملت جميل في اهل بيتك انك جبتهم عشان تتابع الحمل هنا. عقبال ما ربنا بقى يهدي العاصي ويفك الصدى من على الروس التعبانة. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. ايه رأيك بقى الست الدكتورة أمال مش دي حتة سكرة؟ الله يخليك يا حاجة هادية يا أميرة، هي كمان لازم تفهم حاجات مهمة تانية بتحصل لما بتواظب على زيارات متابعة الحمل. ها؟ وحياتي الغاليين يا ستي أمال تشرحي لي، أصلها طلبة فتحت بقها كده يبقى الإرسال قطع والتلفزيون بيوش. ولو إني مش فاهمة حاجة إنما حاضر. أنا أقولك يا ستي، غير إنك بتطمني على صحتك وصحة ضناكي، أنت كمان بتستفيدي من كل التحاليل الطبية والحاجات التانية، تحديد عمر الحمل بتاعك بدقة وتحديد حالة ووضع الجنين في بطنك، بتعرفي فيه جنين واحد ولا أكتر توأم يعني، وبتقيسي ضغط دمك وبتطمني عليه، وكمان بنقيس نسبة الهيموجلوبين في الدم وبنطمن إن مفيش أنيميا، وأنيميا يعني فقر دم، وده لازم يحصل على الأقل 3 مرات أثناء الحمل. ده غير تحليل البول والفحص العام وحقنة التيتانوس على حسب جدول التطعيمات يعني، وهي دي بقى الرعاية الصحية للحوامل. يا حلاوة يا حلاوي. الله يكون في عونك يا فرغلي. إلا أوله شرط، آخره فلوس في الكارت. للاستمرار في دعم تكافل وكرامة يجب الالتزام بالشروط الصحية والتعليمية، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. الهدف من برنامج تكافل وكرامة هو تطوير شبكة حماية اجتماعية تساهم في تحسين حياة الأسر تحت خط الفقر من خلال دعم نقدي بيتم صرفه شهرياً، والاستمرار في تكافل مشروط بمتابعة صحة الأولاد وانتظامهم في التعليم. وما تنسوش، اللي أوله شرط آخره فلوس في الكارت. اللي أوله شرط آخره فلوس في الكارت، بالاشتراك مع سيد الشرويدي، حنان الفيومي، وفاء السيد، محمد نصار. هندسة صوتية سيد زكريا. الأول شرط آخره فلوس في الكرت، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال.